بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في الأمسيات التربوية. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى لقاءاتنا في قضايا تربوية بتخص السائر في طريق الله سبحانه وتعالى. ولقاء اليوم هو بعنوان كما هو طاهر يعني ترميم النفس. لقاء اليوم بعنوان ترميم النفس. ولقاء اليوم في الأصل كان يعني كنت هيدور حول قول الله سبحانه وتعالى آية من القرآن، قول الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. كانت البداية عايز أشرح الآية، وبعدين توسع الأمر وقلنا نتكلم عن معنى ترميم النفس. عشان ندخل في الموضوع على طول، ترميم النفس، الأول نشرح الفكرة يعني إيه العنوان. ترميم النفس، كلمة الرميم وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، هو الشيء البالي، العظم البالي اللي بيبلى يعني بيتكسر. فالترميم رمم الشيء يعني بيحاول يعيد بناءه بعد ما حصل له نوع من التفتيت والتكسير. فترميم النفس الغرض من لقاء اليوم البحث عن وسائل من ديننا ولا سيما من كتاب الله سبحانه وتعالى بتساعد النفس على قضية البناء بعدما بتتحطم وبيحصل لها نوع من التهشيم ونوع من التكسير ونوع من الأذى اللي بتتعرض له النفس. ده المعنى، ولا سيما ان يعني احنا بنعيش في هذا العصر للأسف. احنا بنعيش في عصر مسألة الضغوطات اللي بتتعرض لها النفس البشرية والأذى، وقد يكون هذا العصر من أصعب العصور وأشد الأوقات اللي بتمر على النفس البشرية، وهشرح ليه دلوقتي وبعض التحليلات اللي قيلت في الأمر ده. وأظن مصطلح زي مصطلح الهشاشة النفسية كثر في الآونة الأخيرة كثيرا، والأزمات النفسية والاضطرابات النفسية، الأمر أصبح فعلا منتشر جدا. فنوع من المساهمة في ترميم هذه النفس مما تتلقاه من أذى. طيب، اللقاء بتاع اليوم هيدور حوالين التعريف بالفكرة اللي هو ترميم النفس اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، ثم ما الذي تتعرض له النفس، شرح من نوع من التفصيل شوية لبعض الطعنات والأذى اللي بتتعرض له النفس، ثم رقم ثلاثة محاولة تقديم بعض الحلول الهامة لترميم هذه النفس من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى ومن خلال الأسماء الحسنى. خلاص، يبقى تاني درس اليوم العناصر بتاعته سريعا: التعريف بالفكرة، ترميم النفس، توضيح لبعض التفاصيل اللي بتتعرض لها نفس من أذى في الواقع اللي احنا بنعيش فيه، رقم ثلاثة محاولة تقديم مساعدة لهذه النفس اللي بتتأذى وبتتوالى عليها الضربات والطعنات من خلال كلام الله ومن خلال الأسماء الحسنى. خلاص، نبدأ مع بعض. شرحنا الفكرة ترميم النفس، وهذه النفس الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بدواخلها وأعلم بتفاصيلها، وشغلت الناس لعقود وشغلت الناس لقرون التفكير في النفس وكيفية الولوج إلى هذه النفس لإصلاح ما يفسد منها. لأن النفس بتتعرض لأذى وبتتعرض لطعنات كما يتعرض البدن. يعني البدن لما بيتعرض لأذى، لضرب، لطعنات، لأي شيء، لميكروب، لفيروس، لأي شيء، زي ما حصل في أزمة كورونا مثلا، الناس كانت بتفكر كيف تتجنب التعرض للأذى من فيروس كورونا. فبدأ قضية الوقاية عن طريق أنك بتلبس الماسك، تغسل إيدك، مش عارف تبتعد، تنعزل. فكما أن البدن بيتعرض لأذى وبيتعرض لطعنات وبيتعرض لشيء يؤذيه، فكذلك النفس أيضا بتتعرض لأشياء تؤذيها. طوال السير في هذه الحياة النفس بتتعرض لهذه الأمور، ودائما الوقاية خير من العلاج. إن الإنسان لما بدل ما هو يعالج مرض كورونا، طب ما هو يقي نفسه منه. فكذلك قبل ما يعني ما الإنسان يصاب ب يعني مش عايز اقول مرض نفسي او ضغوطات نفسية شديدة، لان دي بتبقى زي جريدز، يعني مراحل معينة. مش لازم كل انسان يكون عنده نوع من الاذى النفسي انه يصل الى مرحلة انه يكون مرض يعني. وحتى لو مرض، الامر فيه فضل الله سبحانه وتعالى، ما انزل الله من داء الا وجعله دواء. فالخلاصه اقصد ان لقاء اليوم هو محاوله. يعني على فكره انا اتكلمت قبل كده في لقاء بعنوان رفقا بالقلوب، كان بيدور حوالين نفس الفكره، ان احنا محتاجين الا نعرض قلوبنا لمزيد من المؤثرات، لان خلاص القلب له قدر من التحمل. فكذلك ايضا النفس، فاحنا النفس تتعرض طوال الطريق في السير لطرقات متتاليه بتضعف هذه النفس. ولما النفس بتكون في حاله ضعف بتتجه في الاتجاهات الخاطئه. تبدا النفس في هذه اللحظات قد تتجه للبحث عن الخروج من الازمه، زي مثلا لحظات الهلع، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. لحظات الهلع، وبعض اهل اللغه بيقول الهلع الناقه لما بتكون في حاله من الجوع والاضطراب وبتجري في اي ما فيش مسار معين بتسير فيه، فكذلك النفس الهلوع. واظن برضو انا عملت لقاء كيف عالج القران هذه النفس، نفس الهلوع، من خلال سوره المعارج. ولما بنحاول نقدم حل من الحلول من خلال سوره المعارج او من خلال القران او الاسماء الحسنى زي النهارده، هذا لا يعني ان هذا هو الحل الاوحد. احنا بنقدم حلول جاءت بها الشريعه. يعني لما نقول مثلا، لما نعمل محاضرة جدلا يعني، وان كان تخصصي اصلا علم الادوية، لكن خلينا لو هنعمل اهمية العسل مثلا وفوائد العسل وانه فيه شفاء للناس، هذا لا يعني عدم وجود علاجات اخرى. لكن احنا هنا بنتكلم على العلاجات الهامة الاساسية التي انزلها الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا بقى نتكلم شوية عن تفاصيل الطعنات والأذى اللي بتتعرض له النفس البشرية. أول شيء من خلال الشيطان. إحنا بننسى في ظل الحياة أن هناك شيطان، أن الشيطان بيؤذي الإنسان ويوسوس له، وهذه الوسوسة من أخطر الأمور. يكفي أن القرآن الكريم ختم بالاستعادة من وسوسة الشيطان. يعني يكفي من أن كل، تخيل كده، لذلك البعض كان بيتكلم عن سر ختم القرآن بالمعوذتين، سر ختم القرآن بالمعوذات. يعني لو هنحط ما قول الله أحد، وأنا كان لي محاضرة في شرح سر ختم القرآن بالمعوذات. فتخيلوا أن القرآن تخرج بكل هذه المعاني المبثوثة في كتاب الله، ومن الأغراض الأساسية أن تخرج مستعيذا بالله سبحانه وتعالى، أن تحقق الصمدية، الله صمد، وأن تستعيذ بالله من شر ما خلق ومن شر الوسواس الخناس. انت متخيل الاذى اللي ممكن الشيطان يسببه؟ يا ايها الناس، يعني في نداءات في القران منها التحذير بعداوه الشيطان، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. فالتحذيرات من الشيطان كثيره. فوسوسه الشيطان وصيغه الوسوسه اللي هي الصيغة فيها تكرار، وأنه لا يمل من هذه القضية من لحظة الولادة، ما من ابن آدم يولد إلا وينخسه الشيطان، إلا ابن مريم عيسى عليه السلام نخس في الحجاب، إلا ابن مريم وأمه، وإن يعيذوها وذريتها من الشيطان الرجيم. فأنت متخيل من لحظة الولادة لغاية لما تموت الشيطان قاعد بيوسوس لي. فوساوس الشيطان له طرق كتيرة. كنت برضو حاولت اعمل تجميع عن كلمة عمل الشيطان في القرآن وفي السنة، اللي بيشغل الشيطان. الشيطان عشان يحصرك قاعد بيدور على مناطق الضعف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما صور الله آدم وتركه ما شاء الله أن يتركه جعل إبليس يطيف به. خد بالك لحظات الدراسة الإبليسية لبني آدم، قاعد بيدرس نقاط الضعف عشان يتخلخل ويتدخل منها. ذلك في نفس الحديث صحيح مسلم، فلما علم أنه أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. وتكلمت عن درس أجوف وشرحت الفكرة دي. النهاردة الشيطان، أتكلم عن فكرة الشيطان بيدرس قضية المشاعر اللي فيها ضعف عند الإنسان. إيه المشاعر اللي لو اللي استثارها الشيطان واستطاع أنه هو يتحكم فيها في مشاعر معينة في الإنسان، يستطيع أن يقود الإنسان. خدوا بالكم في مشاعر معينة سواء من الإنس أو الجن، لو الإنسان تحكم فيها في من أمامه يستطيع أن يقود في اختياراته في مساره. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء إن الشيطان بيقول ولأمنينهم ولآمرنهم، خد بالك العطف بالإعطاء الأوامر بعد الأمنيات. الشيطان سورة محمد سول لهم وأملى لهم. ده جزء كبير من المشاعر اللي بيحاول يركز عليها، اللي هي صناعة الأمان المهلكة، إن يحط لك أمنية معينة ويخليك مركز عليها قوي. اتكلمت عن درس في العنوان ده الأمان المهلكة. أنا قابلت أحد الإخوة، ده خروج بس عن السياق، كنت في مكتبة من المكتبات، فقابلت أحد الإخوة فبيقول لي بس يا دكتور أحمد أنا عايز يعني عايز أنصحك يعني أو عايز يقول لي حاجة. قلت له اتفضل. قال لي أنت بتقعد تحيل كتير ليه في الدروس؟ تقعد تقول أنا قلت في درس كذا، ما تقوله خلاص. قلت له والله جزاك الله خيرا، بس هو الفكرة إن أنا صعب إن أنت تعيد كل الأفكار، فأنا بقول ملخص الفكرة وبعدين لمن أراد أن يستفيد يرجع للإيه، زي ما بنشرح مثلا بتقول إن دي الخلاصة كذا وترجع لدرس كذا. فأنا بعتذر عن كثرة الإحالات، يعني هو نبهني للنقطة دي. فالمهم أنا بقول إن الشيطان عن طريق الأمان المهلكة، زي ما الشيطان جاء لآدم وقال شوف كيف يصنع الأمنية، كيف يصنع الأمنية، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. إزاي إن الشيطان دخل لسيدنا آدم بيقول له هيصنع له أمنية، هيغرس بداخله أمنية الآن، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وعن طريق أيضا التركيز على مشاعر الضعف اللي هي مشاعر الخوف. يعني شوف قول الله سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شوف برضو خد بالك هنا جه أوامر. الشيطان في الأصل إنه بيقعد يوسوس ويتعب معاك ويسوي ليك ويزين ليك. إمتى الشيطان ينتقل من مرحلة إنه ما عادش محتاج يتعب في التسويل وبقى يعطيك أوامر وإنت تنفذ؟ لما يصل إلى درجة الاحتناك، خلاص لأحتنكن ذريته، أحكم وضع اللجام على الحنك واستطاع أن يقود الإنسان، وأصبح الإنسان في حالة في لفظ يهرع يسير إلى حتفه رغما عنه، حالة السيطرة من الشيطان على الإنسان. لما بيقود الشيطان بيقود الإنسان، بيصل الشيطان للمرحلة دي بعد خطوات كثيرة جدا. لذلك دايما نقول الأفضل الوقاية، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. بمجرد هو طائف بيصرفه الإنسان بالاستعاذة ويتذكر، يتذكر معاني عظيمة فإذا هم مبصرون. طيب يبقى أنا بقول إن الشيطان، تاني تسلسل الدرس كلمنا عن ترميم النفس، بنتكلم الآن على الطعنات والطرقات اللي بتتعرض لها النفس قبل ما نتكلم عن كيفية ترميمها أثناء سيرنا في الحياة. بنتكلم عن جزء أول قضية الشيطان، ونتكلم عن أثر الحياة وتفاصيل الحياة وأحداثها اللي بنتعرض ليها أثر ده على النفس. فأنا دلوقتي بتكلم عن الجزء الأول من الطعنات اللي بتتعرض لها النفس، قلت قضية وسوسة الشيطان، وقلت إن الشيطان بيزرع أماني. كيف يسيطر الشيطان على الإنسان؟ بوسائل كثيرة، منها زراعة الأمنية التي قد تكون مهلكة للإنسان، وأيضا المشاعر اللي فيها ضعف، زي الشيطان يعيدكم الفقر، كل حاجة بايظة ومفيش أمل وكل حاجة سودة، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا مفيش أمل، بيعتقد بطول أي مصيبة أنها ستطول وأنها لن تذهب، ويعتقد بفساد كل شيء، هو الحياة عنده كلها سوداء. الشيطان يحب هذه المشاعر، لذلك شوف إنما ذلكم الشيطان بيعمل إيه؟ يخوف أولياءه، إما يخوفكم بأوليائه أو يخوف من تولاه. الشيطان قدر يسيطر عليه وأصبح هذا الرجل وليا للشيطان، يستطيع الشيطان أن يخوفه، على أحد معاني في الآية، معنى الأشهر يخوفكم بأوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إما يخوفكم بأوليائه أو يخوف من، يخوف من تولاه ورضي به، نسأل الله السلام. الشيطان لما على فكرة، وده حتى بيستعمله الإنس، إن الناس بتقود، لو واحد عايز يقود الناس إنه يسيطر على مشاعرها، يسيطر على أفكارها. أتكلم دلوقتي على مسألة الإعلام وسيطرة الإعلام على العقول، لأن أيضا من ترميم النفس إنك تنزع النفس مما يحيط بها. خلاص. طيب يبقى الشيطان، أنا كنت بقول إن شياطين الإنس أيضا لما بيسيطروا على مشاعر الخوف، هو بيحاول يسيطر عشان يقود. لذلك لما في مناظرة إبراهيم عليه السلام مع النمرود في سورة البقرة، النمرود بيقول إيه؟ سيدنا إبراهيم بيقول له ربي الذي يحيي ويميت، لأن دلوقتي الناس خايفة من الملك الظالم. فسيدنا إبراهيم بيقول له الذي يملك حياتهم ويملك مماتهم هو الله. سيدنا إبراهيم بيعلق قلوب الناس بالله. الظالم هو حاسس كده إن الناس هتنزع يدا منه وخلاص وتسمع كلام ربنا، فقال أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم عشان يخرج من دائرة هذه الدائرة الضيقة على الأرض خرج إلى السماء، فقال ربي الذي إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نقل المعركة من الأرض إلى السماء، فبهت الذي كفر. وده أيضا، وده أنا اتكلمت برضو في درس النظر إلى السماء، إزاي ما تحاولش إن ما تخليش المشكلة تحصرك في نطاق ضيق على مستوى الأرض، إزاي تخرج بها إلى نطاق واسع، وإن الإنسان بيضيق على نفسه. تمام؟ طيب، يبقى الشيطان بيوسوس. شوف عندنا الآية، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يبقى يعني من أوجه العلاقة والله أعلم، يأمركم بعد يعدكم الفقر، لما بيسيطر على مشاعر الفقر الإنسان. يا جماعة لما بيخاف من الفقر، لو الشيطان سيطر على مشاعر دي ممكن يسرق يكذب، والعياذ بالله يشرك. في أذكار الصباح والمساء أعوذ بك من الكفر والفقر، في اقتران بين الاثنين. فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعارض من الدنيا قليل. شوف العرض ده بيخلي الناس تكفر والعياذ بالله. فلما الشيطان يسيطر على مشاعر الخوف من المستقبل، الخوف من الفقر، الخوف من الأذى، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هنا الشيطان بيتحكم في اختياراتك، وهنا النفس بتضعف، فلا تستطيع، أنت مش قادر تسيطر على النفس. أنت عايز النفس تسير في مسار معين، النفس بتراوغ منك. لماذا تراوغ النفس؟ لأنها تخاف من هذه الوساوس الشيطانية. فمن ترميم النفس أن تمنع عن هذه الوساوس أو ترمم ما حدث لها. احنا في نفس الآية طالما في وعود للشيطان، في المقابل في وعود للرحمن، وده نشرحه في علاج في ترميم النفس بالأسماء الحسنى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، في المقابل والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يبقى على طول شوف القرآن معالجة وعود الشيطان المخوفة بوعود الرحمن المطمئنة. ركز، معالجة وعود الشيطان المخوفة بوعود الرحمن المطمئنة. والختام والله واسع عليم سبحانه وتعالى. يعني المعاني هنا قيل وسع العالمين بعطائه، وسع العالمين بعطائه، انتم متخيلين؟ فكيف عالج القرآن وبالأسماء الحسنى أيضا وعود الرحمن المخوفة بهذه، وعود الشيطان المخوفة بوعود الرحمن المطمئنة التي تجلب السكينة للإنسان. خلاص؟ يبقى إذن الشيطان بيلعب بيعبث بمشاعر، هذه المشاعر مشاعر مؤثرة. لذلك احنا عندنا قيمة المشاعر، في كتاب جميل قوي كتيب اسمه العاطفة الإيمانية وأهميتها في الأعمال الإسلامية، دكتور محمد موسى الشريف. العاطفة الإيمانية وأهميتها في الأعمال الإسلامية، دكتور محمد موسى الشريف. العاطفة الإيمانية مهمة، لأن المشاعر دي التي عبث فيها الشيطان عشان ترمم هذه المشاعر وهذه النفس تحتاج إلى مشاعر مقابلة، مش مجرد تفكير. يعني لما كان الشيخ الطريفي بيتكلم في الفصل بين العقل والنفس وإزاي العقل يسيطر على النفس، ما هي النفس هي بتراوغ. فأنت دلوقتي عشان تقوم ما حدث للنفس وترمم ما حدث للنفس تحتاج إلى تغذية لمشاعر أقوى. فبالتالي ده هنا قيمة المشاعر الإيمانية لترميم النفس. لذلك في مشاعر أنا بسميها المشاعر المغيرة أو المشاعر الموقظة، خصوصا بتيجي في قيام الليل مثلا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. شايفين المشاعر الموقظة التي أيقظته في قيام الليل وجعلته يقيم الليل ويطلب من الله سبحانه وتعالى، في معاني بداخله جعلته يقوم ويطلب من الله ويقيم الليل طويلا. إيه اللي حصل؟ خوفا وطمعا أي السجدة، يحذر الآخرة أي الزمر. فإذا في مشاعر مغيرة لما بيتلقاها الإنسان تجعله يقاوم هذه الوعود الشيطانية. يبقى تاني احنا في تسلسل الدرس لما شرحنا الفكرة ترميم الدرس ترميم النفس، وان احنا نحتاج الى ترميم هذه النفس، ونتكلم على العلاجات في الاخر. ولما نتكلم عن علاج نحتاج ان يعني نستعين بكلام رب النفس وبأسماء الله الذي خلق النفس، لان انت في دعائك بتقول وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. يعني النفس تستفيد من الناس ومن العلاجات والنقاشات، لكن شوف انت خير من زكاها انت وليها مولاها سبحانه وتعالى. لذلك ده كانت الفكره بتاع الدرس النهارده. طيب احنا قلنا دي كانت الشرح، الفكره والمقدمه، الاذى اللي بتتعرض له النفس. النقطه دي تحتها نقطتين، النقطه الاولى قضيه الشيطان ووساوس الشيطان وكيف يعبث الشيطان، ان الشيطان لا يملك ان يسيطر على جوارحك، لا الشيطان بيسيطر على نفسك على مشاعرك يوسوس. خلاص، هو الشيطان نفسه بيقول وما كان لي عليهم من سلطان في سورة إبراهيم إلا أن دعوتهم إلا أن وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يبقى خد بالك إن كثرة الوسوسة دي زي ما احنا بنقول كده عندنا الزن على الودان أمر من السحر. كثرة الوسوسة والشيطان، وده شياطين الإنس والجن بيعملوا نفس الفكرة، إنه يكرر عليك شيء انت اصلا عارف ان يعني مثلا انت رايح تنفق، انت رايح تخرج نفقه، فيجي لك الشيطان يقول لك ايه هتنفق، ايوه انا هنفق، امال انا ايوه انا هنفق، وتخرج الفلوس دي كلها هتطلع 1000 جنيه لله، ايوه ما يعني هو الشيطان لم ياتي بجديد، خد بالك انا اصلا مطلع ال1000 جنيه مش انا يعني، وعايز تنفق تنفقها في سبيل الله. هو الشيطان يكرر عليك الفكره يخليك تعيد تفكير اصلا، ويفتح ليك افاق من التفكير، هي طبعا افاق ضيقه بتجعلك تحاصر. طب والاولاد، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها اراد ان يسلم، فاتاه الشيطان وقال اتسلم وتذر دينك ودين ابائك. هو الشيطان بيعمل ايه؟ طب ما هو انا عارف ان انا لما اسلم هترك دين ودين ابائي واجداد، يعني فين الفكره الجديده؟ يعني ما يجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فاراد ان يهاجر، فقال له الشيطان اتهاجر تذر ارضك وسماءك، أراد أن يجاهد فقال أتجاهد وتموت وتنكح الزوجة ويتم الأولاد وينفق المال. هو هنا الشيطان لم يأتي إلي بمعلومات قد كانت غائبة عني، أنا عارف أن الإسلام يستلزم كذا وكذا وأن الهجرة تستلزم كذا وكذا، لكن تكرار هذه الفكرة والضغط على مشاعر الضعف عند الإنسان تجعله يخاف ويرجع ويترك، يترك الإسلام، يترك الهجرة، يترك الجهاد، يترك هذه الأمور خوفا. فالشيطان بيلعب في هذه المشاعر، فلا بد ان تقاوم. لذلك الايات بتاعت غزوة احد انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء، فهناك لما اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب يبقى النقطه الاولى قضيه الشيطان. طب تعالوا بقى نشوف، يبقى اخطر نقطتين عايز اتكلم عنهم في الشيطان الاماني المهلكه والخوف الذي يؤدي الى الشلل. يعني الشيطان عايزك تكون في حاله من الفزع. كنت اظن زمان قرات مش فاكر لمين، للرازي ولا مين، وهو مش فاكر حتى، اظن هو بيشرح في سوره قريش وهو بيقول في قول الله سبحانه وتعالى اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اظن هناك يعني، وكان بيشرح او يا اما في الايه دي يا اما ايه اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء، يعني هناك برضو في امن ورزق، حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، الأمن والرزق. وسورة قريش أظن كان عقد مقارنة على إيه النعمة الأعظم، نعمة الأمن والسكينة والطمأنينة ولا نعمة الرزق، وضرب مثال بإن الشاه خروف الشاه لو خايف من شيء وأمامه الطعام، يعني هو جائع وخايف، قد يمنعه الخوف من الاقتراب من الطعام، ان مشاعر الخوف بتؤدي الى الشلل مدمره. يعني فعلا مشاعر الخوف، وده بيحصل خصوصا مثلا مع كثره المتغيرات، وده هنتكلم عنه دلوقتي. طيب خلصنا او اتكلمنا سريعا عن قضيه الشيطان، تعالوا نتكلم عن الانسان في الطبيعه في الحياه اللي احنا عايشينها دي، تفاصيل الحياه. طوال الحياة اللي انت عايشها من ساعة ما بتصحى وتروح، سواء بقى الجامعة، الشغل، تتحرك وسط الناس، انت بتتلقى الأذن وال يعني سمعك وبصرك بيتلقى مؤثرات، اللي هو احنا بنسميه الانبوت بتاعك اللي عمال يدخل لك ده، مختلف متنوع. وغالب ما نقابلهم لا يحدثون عن السكينة والطمأنينة والدين، لا، غالب ما تقابلهم في الحياة السريعة دي هو يكلمك عن الأزمات، الأخبار، تعويم الجنيه، ارتفاع الأسعار، الدنيا هتقفل، المنتج ده ما عدتش هتلاقيه تاني، انت قاعد طول، انت متأخر، انت ازاي ما عملتش كذا، ده انت فاشل، ده فلان سبقك في الحياة وانا اصلا ما كنتش داخل السباق، لا انت في السباق وانت ما انتش حاسس كده، اللي هو ايه، كل اللي حواليك قاعد انت ازاي ما عملتش كذا لغاية دلوقتي، حالة من الحصار النفسي والأسئلة التي تستثير الألم النفسي طوال اليوم. انت قاعد بتتلقى هذه الأمور في كل حاجة، في نفسك، في مالك، في شغلك، في أولادك، انت قاعد بتتلقى، الناس قاعدة يعني إلا من رحم الله تستثير هذه المشاعر، فانت قاعد بتتلقى طعنات متكررة، النفس قاعدة بتتلقى هذه الطعنات. بل أنا أظن يعني إيه، كنت في القاهرة قاعد مع أحد الشباب، يعني قاعد مع إخواني يعني هناك، فقاعدين شايفين الحياة، رتم الحياة سريع جدا، فبقول له أنا بحس إن الناس هنا بتجري، هي مش عارفة هي بتجري ليه. قال لي هو بالظبط ده الإحساس اللي إحنا حاسينه، مفيش وقت، مفيش وقت ليه؟ طب أنت رايح فين؟ يعني أنت إيه المعنى الأساسي اللي أنت بتروح عشانه؟ بحس إن أنت أحيانا أنت بتتحرك في الحياة لمعاني صغيرة، المعاني دي ممكن تسقط، تخسر يعني شركة، شغلانة، جوازة، أي حاجة ممكن يحصل لها انكسار في الحياة. هل كده أنا حياتي اتدمرت؟ وهنتكلم عن أهمية وجود معنى ضخم للحياة تعيش عشان، نتكلم عن دلوقتي. فالتفاصيل الحياة اللي احنا عايشينها بتوصل الإنسان أحيانا إن هو عايش وسط مجموعة من الأفكار المدمرة للنفس، فعلا محطمة للنفس، وده من أسباب لماذا كثرت الأمراض النفسية في هذه الأونة. هل لضعف الناس؟ هل لضعف الإيمان فقط؟ أم لوجود عوامل أخرى دنيوية أضخم وأعقد مما نتخيل؟ تغير طبيعة الحياة وإعادة هيكلة شكل الحياة ده من أهم العوامل لانتشار الأزمات النفسية، وهتكلم عن دلوقتي يعني، بس إيه اصبروا عليا شوية، ولقاء اليوم في شوية صعوبات ونقولات كده. طيب خلينا نقول إن الوقت اللي عايش في الحياة حياته عبارة عن جزئيات، ان هو يروح الشغل، يخلص الشغلانة، يجيب الفلوس، مستني اخر الشهر، او مستني فلوس او صفقة او جواز، حياته جزئيات متنقلة. الذي لا يكون في حياته صحبة صالحة، طلب للعلم، قيام الدين، مش موجود بقوة في حياته، حياته بتتحول، ركزوا في اللي انا عايز اوصله عشان محدش يفهم اللي انا عايز اقوله غلط، كأن حياته ليس فيها معنى الإله، وليس فيها معنى عظيم كلي يعيش من أجله، ويتحول إلى فرد في هذه الحياة. تاني، هذه الأمور، غياب الإله، غياب المعنى الفردانية أنه أصبح فرد، لا تؤصل له على المستوى التأصيل، يعني هم مش عايزينه يلحد، يعني مش بيقعدوا معاك ويقول لك لازم تكون ملحد وما فيش إله، لا، كلمة الله لا يسمعها الإنسان في السير في الحياة، حتى الصلاة في وسط العمل يقول لك لا، العمل عبادة ما تصليش. فأصبح هو حياته سريعة، عجلة بتجري بقمة السرعة، مفيش وقت للأذكار، مفيش وقت إن لو في اختيار إنه يستخير حتى، مفيش وقت. فحياته نزع منها التأله، نزع منها التأله، ما عندوش وقت للتأله، بيرجع بالليل تعبان عايز ينام، يصحى الصبح، طب الأجازة الويك إند وعايز يتفسح لأنه تعبان، نزع من هذه الحياة معنى التأله، وهذا التأله من أشد احتياجات النفس البشرية، بل خلقت النفس لهذا الأمر. يعني كما خلق السمع والبصر لأمور النفس، يعني لذتها وزادها في هذا التأله. فغياب معنى التأله من الحياة، غياب المعنى العام، هو عايش عشان ايه؟ عايش عشان جزئيات، طب وافرض ان الجزئيات يعني عايش عشان اولاده، طب وافرض اولاده حصل منهم عقوق، حصل لهم حاجة لا قدر الله، عايش عشان وظيفتك، حصل مشكلة في الوظيفة، العالم ممكن يتغير، ما احنا شفنا أزمة كورونا. انت عايش عشان ايه؟ خلاص، وهتكلم على اللي حاولوا يقدموا علاجات في القضية ديت حتى لو من خارج الدين. النقطة الثالثة، ودي من اخطر النقاط، انت دلوقتي اصبحت فرد للأسف. يعني ايه؟ يعني انت عايش مش معدتش عايش مثلا ضمن قبيلة بتساعدك ومجتمع انت منتمي لي، لا، يقولك انت بتختار لوحدك، مطالب لوحدك الكلية والشغلانة، ولو خسرت في الاختيارات انت متحمل مسؤوليتك، وما عادش في حاجة اسمها ما فيش صاحب بيتصاحب، وانت خلاص اصبحت فرد. ذلك كان في هنقل لكم يعني ايه نقل مهم كده او اتنين، يعني من كتاب معنى الحياة بتاع عبدالله الوهيبي. نقل الاول عن قضية الفردانية، الفرد، انك تحولت الفرد في الحياة، وازاي ان الحياة، طبعا اللي انا بقوله ده مش لازم كل الناس حصل لهم ده، يعني مش كل المجتمعات حصل لها اعادة الهيكلة واعادة التغير اللي انا هتكلم عنه دلوقتي. يعني دلوقتي هتكلم على ايه؟ ان شكل المجتمعات اتغيرت، والشكل بتاع المجتمع اللي اتغير ده مع التقنية والتكنولوجيا الحديثة وسرعة الحياة والمال، كل ده غير شكل الحياة، وده اثر على نفسيتنا. وده في كلام كتير وفي كتب كتير بتشرح كيف أثرت هذه الحياة الجديدة اللي مليانة تكنولوجيا وتقنية، وكيف أثرت على نفوسنا. خلاص، بل يعني كتاب من السبعينات تقريبا، أنا كنت اتكلمت عنه قبل كده، اسمه حياة تالفة، أزمة النفس الحديثة، بيشرح أثر وطبعا في يعني فلاسفة كتير اتكلموا على أثر الحياة الرأسمالية السريعة دي على نفوسنا، كيف دمرت الإنسان، كيف أعادت صياغة شكل الإنسان مرة أخرى. خلاص، فهنقل لكم بس نقلين كده. الأول في معنى الحياة صفحة 191 و192 بيقول إيه، بيتكلم إن أحيانا حتى من مشاكل العلاج النفسي أو تشخيص المرض أو علاجه، إن إحنا نصف إن هو بسبب إن هو فرد، إن هو عنده هو مشكلة أزمة هو، إن المجتمع والتغير ده مالوش سبب، هو اللي عنده الأزمة النفسية بسبب مشكلة في طفولته أو مشكلة أثناء النمو أو مشكلة في التفكير، إن إحنا نقول إن ده سبب الأوحد يعني، وإن الحل إن هو يرجع يغوص بداخله ويحلل نفسه هو فقط فيفك العقدة اللي عنده فقط. لا، طب ما هو كده يعني إحنا بنعتبر إن هو فرد، ما في المجتمع ما تأثرش بحاجة، المجتمع لم يؤثر عليه في شيء، طبيعة تغير المجتمع ما أثرش عليه في شيء. لا، لماذا يعني نرفض أثر المجتمع على الإنسان؟ المجتمع مؤثر، زي ما الإنسان ممكن يكون عنده هو مشكلة أدت إلى ذلك بالفعل، هو مر كفرد بأزمة، هو عنده أزمة كفرد، ممكن يكون المجتمع أثر عليه، فوعيه بالنقطة دي يخليه يعرف كيف يغير من الأزمة دي. فبيتكلم بيقول ضخمت المعالجات النفسية الأزمات الشخصية، ضخمتها وبالغت في نسبة هذه الأزمات إلى التاريخ الفردي للاندماج الاجتماعي في الطفولة المبكرة. المهم بيشرح بيقول إن حصل تغير في الأشكال الاجتماعية الجديدة الآن. خلاص، وبعدين بيقول وهكذا يصبح الوجود الخاص المفرد أكثر فأكثر تابعا بوضوح وعلن للظروف والشروط التي تتملص كليا من تدخله. الهامش جاب بيقول إن ليه، يعني جاب هامش طويل يعني ملخص الكلام، ليه احنا بنتصور ان هو كفرد مسؤول عن كل ده؟ ليه ما بنحللش اثر المجتمع في مرضه النفسي؟ وجاب نقولات ومراجع عشان ما اطولش عليكم. يعني النقل التاني المهم قوي، ان الانسان لما بيعيش في مجتمع له تقاليد، عارفين يعني تقاليد واعراف وعادات، دي بتصنع حالة من الروتين في اختياراتك، وده مهم. ليه؟ لان بقى في اطار اخلاقي، حتى لما الانسان دينه كفرد بيضعف هو ما يعرفش يتخطى الاطار الاخلاقي بتاع المجتمع، وده قيمة الامر المعروف والنهي عن المنكر، واشاعة الامر المعروف والنهي عن المنكر والنهي عن الفحشاء. ليه؟ المجتمع ككل بيحافظ على منظومة معينة من الاخلاق، وجودك ضمن مجتمع بيحافظ على المنظومة دي من الاخلاق بيخليك بتسير ضمن المجتمع وبتختار اختيارات معينة المجتمع ضبطها ليك، ده قيمة وجودك ضمن مجتمع مسلم. طب غياب ده بقى، غياب ما نسميه بالتقاليد والأعراف والروتين، غياب ده بيقول ده بيؤدي إلى صفحة 110، وجود ده يكمن في تخفيف وطأة اتخاذ القرارات تجاه التفاصيل الكثيرة في الحياة اليومية. انتوا متخيلين كم التفاصيل اليومية اللي انت مطالب تاخد فيها اختيارات. يعني تفاصيل يا جماعة، فكرة المينيو اصلا، فكرة القائمة اللي بتجيلك ديت، وانت في اتفه الامور اصبح في صعوبة في الاختيارات. يعني انك رايح تشرب عصير، رايح تاكل حاجة، كل شيء بقى فيه تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل استهلاكية في كل حاجة. انت عايز تتفرج حتى شيء للمتعة، بقى فيه اختيارات ضخمة وسلسلة مطالب ان انت عايز عشان تتساوى مع اصحابك واللي اختاروه، يقولك ايه اللي زيك او اللي اتفرجوا على ده اتفرجوا على ده ايضا، فانت عشان تلتحق بيهم اتفرج على ده، اللي اشتروا ده اشتروا ده ايضا، فانت طب ما انت لازم تشتري زيهم، فاصبح بيصنعوك صناعة وامامك اختيارات ضخمة كتيرة. معايا؟ بيقول طوفان الخيارات والاختيارات المعقدة التي يواجهها الفرد اليوم ده شيء غير مسبوق في التاريخ. تاني، طوفان الخيارات والاختيارات المعقدة التي يواجهها الفرد اليوم ده غير مسبوق في التاريخ، وهذا لا يقتصر على أنواع السلع فقط ولا حتى بين أجزاء أساليب الحياة فحسب، بين في كل تفاصيل الحياة بأكملها. الهامش جاب نقل مهم جدا ليه بالنسبة لي، هقراه لكم دلوقتي. في النقاشات التربوية مع كتير من الشباب أنا أصبحت أفاجأ إن غالب الشباب الآن، ودي نقطة كان نفسي أعمل لها يعني أمسية لوحدها بس هي عايز يعني فيها نوع من الصعوبة شوية، إن غالب الشباب بيطلب مني إن أنا أختار له هو الاختيار في حياتي، يقول لي إيه أسافر ولا أقعد، أعمل أشتغل في الوظيفة دي ولا دي، فأصبح اختيارات هو مطالب أن يختار هذا الاختيار وأن يتحمل مسؤولية اختياره. تلاقي خايف من أي اختيار، خايف وخايف من تحمل تبعات الاختيار. تحليل ده قصة طويلة، ده نقص مسؤولية، عدم فهم طبيعة الحياة ومآلاتها، كثرة الاختيارات المعقدة. المهم أنا بلتقط الظاهرة دلوقتي، تحليلها ومحاولة المساعدة على الإجابة اللي بيفزع أمام الاختيارات ده ممكن يعمل له أمسية تربوية، لكن الظاهرة موجودة وأنا كنت يعني إيه مستغرب منها لغاية لما قرأت في الهامش بيقول إيه. بيقول إن في معالجة نفسية أمريكية اسمها لوري بيقول قد تعجبت هذه المعالجة النفسية الأمريكية من تخلي الأفراد عن حرية اتخاذ القرار في حياتهم الشخصية. بتقول أنا مستغربة الناس مش عايزة تختار. والأغرب وقالت من أكثر الأشياء التي فاجأتني كمعالجة نفسية كيف أن الناس غالبا ما ينتظرون مني أن أقول لهم ما يتعين عليهم فعله. أنت متخيل؟ يعني بقى يروح للدكتور النفسي عشان يقول له أعمل إيه، مش عارف اختار لي أنت، يروح للمربي أو يروح يتناقش مع الشيخ يقول له أعمل اختار لي أنت، فدوره أنه يشرح له مآلات كل اختيار، تبعات كل اختيار، يديله الخبرة في الحياة. وده في النقل اللي فات إن قيمة وجود تقاليد وأعراف ده عبارة عن خبرة تراكمية لألوف من البشر، ده مهم انك تاخده وتستشير في الناس، وان ما خاب من استشار، وان المستشار مؤتمن كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن ده فرق غير ان بقيت الناس عايز حد هو اللي يختار لها، يقول لك انا مش عارف اختار لي انت في كل شيء، في كل حاجة، يضحي ولا ما يضحيش، يعمل شيء، مش قصدي يضحي يعني يذبح في العيد، لا يعني ان هو ياخد قرار بالتخلي عن شيء بيحبه ولا طب اعمل ده، طب هقدر، ما هو يعني اطلع على الغيب معرفش، انت بتعامل ربنا، انت ليه بتنزع الله سبحانه وتعالى من المعادله؟ لذلك انا ما بقول غياب التأله، غياب المعنى العظيم انك تعيش معنى الدار الاخره والتضحيه ولذه النظر الى وجه الله والشوق الى لقائه وصحبه النبي صلى الله عليه وسلم والعمل لهذا الدين والفوز بالجنه والنجاه من النار، هذه المعاني العظيمه التي ظل القران يدندن عليها في المفصل في القران اول ما نزل من القران المفصل في هذه الامور، غياب معنى التأله، غياب هذه المعاني الكلية العظيمة، إن الإنسان أصبح فرد في هذه الحياة، جعلت النفس محطمة، مهترئة، مهشمة، يعني في قمة الضعف، مش عارف يواجه الاختيارات، فأصبح إن هو يحتاج إلى ترميم هذه النفس لتواجه هذه الحياة، فأصبح إن هو مطالب يعكس وساوس الشيطان ووعود الشيطان، يعكس غياب التأله، يعكس غياب المعنى، لا يكون فردا. يعني المعاني اللي احنا عمالين نشرحها دي انا مش بشرحها عشان اطول في شرح المشكلة، انا بشرحها عشان افهم ان احنا لو عكسنا هذه الامور ووجدنا لها حلولا هتساعدنا في كيفية ترميم النفس للخروج مما يحيط بها من ازمات. واضح الفكرة؟ يعني أنا دلوقتي طولت ليه؟ في تفاصيل ما تتعرض له النفس، لأن فهمنا لده هيساعدنا أن نقي هذه النفس وأن نعكس هذه. وزي ما قلت لكم الموضوع مشروح في آية، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قبل أن يسيطر عليك الشيطان ويأمرك بالفحشاء، حاول أن تخلص النفس من هذه الوعود عن طريق وعود الرحمن في القرآن ومعرفة الأسماء الحسنى. والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم. درس كله متلخص في الآية، ده المعنى اللي أنا عايز أقوله. طيب، أيضا من المصائب، يعني كنت بقرأ قريب في كتاب، يعني هو بصراحة كتاب جيد لكن هو ايه مخيف شوية، او يعني لانه في نظريات، يعني ممكن في تضخيم شوية، بس الكتاب كويس انه الكاتب رجع يكتب تاني. اسمه نتفليكس وصراعات التغيير. الكتاب الكاتب له كتاب تاني قديم اسمه الاعلام وصناعة الواقع، وهو الكاتب متميز في تحليل كيف يسيطر الاعلام على الواقع، كيف يسيطر الاعلام على عقول الناس. ولما بصراحة هو هنا استفاض في تحليل ما تفعله نتفليكس، وكيف ان نتفليكس الان تريد ان تصنع انسانا جديدا، تحول روبوت، تصنع انسان مستهلك. والنظريات دي اتقالت قبل كده، لكن ازاي تفاصيل نتفليكس دلوقتي في اقتحام، محاولة اقتحام الدول وصناعة ثقافات جديدة. فتخيل انسان بيترك الناس تعبث في مشاعره. يعني هشرح لكم اللي انا عايز اقوله. كنت شفت حد بيشرح مقطع بيشرح اثر ان الطفل يتفرج على يقعد قدام الاجهزه الالكترونيه فتره طويله ويلعب العاب الكترونيه فتره طويله، ان كان بعض الناس السذج بتعتقد ان الطفل لما يلعب العاب الكترونيه كتير ده بينمي ذكائه. يقول لك ده الولد ما شاء الله ذكي جدا، ده بيعدي المراحل، ده مش عارف ايه. ده ممكن نوع من انواع الذكاء، عشان يعني بيكتسب خبره في شيء معين ومهاره معينه. المهم يعني، فكان بيقول، ركز معي، تعرض عقل الطفل لاستثارات كثيرة متنوعة معقدة. يعني هو قاعد بيتفرج على الجهاز الإلكتروني، بتجيله إشارات كتير وإشاعات كتير وألوان وحركات كتير، عقله لا يتحمل وصول هذا الكم المهول دفعة واحدة للعقل. يعني أول حاجة بيتلقى اللي قاعد، الطفل اللي قاعد بيلعب العاب الكترونيه فترات طويله وقاعد قدام الاجهزه الالكترونيه، بيجي له الوان واشكال وحركات واشعاعات ضخمه متتاليه ورا بعضها، وفي المقابل هو لا يبادل ده بحركه. يعني جسمه مش مثلا بيمارس العاب بيتحرك، لا ده هو قاعد ساكن فقاعد بيتلقى. فالطفل مخه بيحصل له حاله بعد كده من عدم القدره على مواكبه هذه الامور، فينعزل عن الواقع. وفي يعني افلام كتير بتشرح ان ازاي الطفل ده بيحصل له نوع من العزلة عن الواقع. خلاص، ده بيحدث من الاستثارات النفسية المتنوعة. تلاقي اللي سايب نفسه بقى للأسف الافلام والمسلسلات، ده بيعبث في مشاعر، بيصنع. انت تخيل مشاعرك والاخبار المتتالية الكتير بيصنع لك القلق. يعني ايه؟ يعني انت المفروض دي مشاعر قلق موجودة عند اي انسان، بس هو بيخاف من اشياء معينة. لا، هو بيصنع انك بيصنع لك القلق، لابد ان تقلق من كذا وان تخاف من كذا، وبيصنع مشاعرك وبيصنع جواك مشاعر خوف ورجاء جديدة تماما، وبيكون لك رموز مختلفة. انت متخيل ما يحدث بداخل عقل الانسان اللي قرر ونفس انسان يستسلم للاعلام المطلق بهذه الطريقة؟ النفس اللي تعودت على ثقافة اللي هو قاعد بيقلب السكرولينج، قاعد حياته كلها تعودت على اشعارات متنوعة كثيرة، فأصبح بيمل سريعا. هذه النفس انت كده بتساهم في اضعافها. يعني الايمان ضعيف، الواقع الدين فيه قليل، الواقع مليان اخبار مفزعة مؤلمة، الشيطان بيوسوس، وانت قاعد بتزيد من ضعف هذه النفس. بتعمل ايه؟ حرام عليك نفسك، زي ما اتكلمت في درس رفقا بالقلوب، حرام. يعني ليه بتعمل في نفسك كده؟ فالإنسان لما بيتلقى هذا الكم من الأخبار المفزعة والرعب والفزع، وانت ازاي بتعمل كذا وازاي ما عملتش كذا، والفقر والتخويف، هيكمل ازاي في الحياة؟ لذلك الناس مبقاش فاهمة ليه لما بتقعد فترة طويلة على وسائل التواصل بتكتئب. وتحليل ده يطول. يعني هل التنوع المخيف اللي تعرض له، هل الأماني العظيمة اللي شافها وده سافر فين وده راح فين. هل الأخبار المحطمة اللي تعرض لها متتالية؟ يعني هو بيكتئب، تلاقيه قاعد كده فترة ساعة ولا ساعة ونص ساعتين على، وبعد كده ايه حصل له حالة من الايه، ان هو عايز ينام، ما عادش عايز، مش قادر يعمل حاجة، مع ان ده كان المفروض ترفيهي. طيب يبقى اذا كل ده مع فتنة الاختيارات المتعددة في كل شيء صنع نفس مهترئة تحتاج إلى ترميم النفس. وزي ما قلت لكم حتى العالم اللي بنعيش فيه اللي هو التقنية السريعة صنعت هذا الإنسان. يعني كنت هحيل على بس كفاية كده على كتاب، يعني اللي أنا كنت على كنت عايز أقرأ لكم موضع من كتاب حياة تالفة أزمة النفس الحديثة، بس يكفي يعني الأمر. طيب كيف يحافظ الإنسان على نفسه وسط شلالات التغيير المتنوعة اللي بيتعرض ليها وإشعاعات التشويه المتتالية؟ يعني قاعد بتتعرض لشلالات من التغيير وإشعاعات بتشوه نفسك وبتضغط على نفسك، سواء وساوس شياطين إنس أو جن، جليس السوء اللي بتجد منه ريحا خبيثة تتسلل إلى نفسك وتغير فيك. عايزين نقاوم ده، نرمم هذه النفس. بتوع علاج النفس في نظريات كتير بتحاول ترمم وتصل الى النفس دي. يعني مثلا ظهرت مدرسة اللي بتسمى العلاج المعرفي السلوكي، وليها هي نظرية قائمة على فلسفات قديمة، يعني جزء كبير من الفكرة جزء منها قائم على انت لن تستطيع ان تغير ما يحدث من حولك بنسبة كبيرة، لكن تستطيع ان تغير طريقة التفاعل مع هذه الامور. حتى بيضربوا يعني كتب بيضربوا مثل لو شخص كان بيحب واحدة وتركته، فيجيب لك ثلاث مثلا انماط للتفاعل، ده طنش، ده حزن، ده راى الموضوع ايجابي، ده راى ايا كان. ازاي الشخص الحدث الواحد بيحدث لاشخاص متنوعه بتختلف ردات الفعل كيف يتفاعل مع الامر. فقعدوا يفكروا ازاي نعلم الانسان يتكيف مع الاحداث ويغير طريقه التفكير، تروس العقل بدل ما تلف في اتجاه معين، ازاي نساعده. نجد ان زي يعني هم عايزين يقولوا ايه، والفكره انا عايز اتكلم فيها، ان احيانا انت لا تملك تغيير الواقع، لكن المشكله ان المدرسه دي فيها نوع من السلبيه شويه. لا احنا عندنا الدعاء وانك تستعين بالله، كان مش بتكلم في النقطه دلوقتي، انا بتكلم ان احيانا لا تستطيع ان تغير الواقع خلاص، بل احيانا انت تكون منفرد ما عندكش حد يقدر يساعدك، يبقى انت محتاج نفسك هي اللي تكون قويه، محتاج نوع من الصلابه النفسيه، محتاج عكس حاله الهشاشه، محتاج ترمم النفس. طيب هم اشتغلوا على ايه؟ اشتغلوا على ان هو يديك معلومات انه يساعدك في طريقة التفكير خلاص. الانسان انا بقى بقول الانسان هو عقل ومشاعر ونفس، فمحتاج حد يكلمه، محتاج يديله طاقة كلام تساعده ان مشاعره تتغير. يعني مثال، انت احيانا بتكون حزين جدا، ممكن تقابل واحد عاقل طيب يطبطب عليك يقولك كلمتين يمعلشك، يعني شوية يقولك معلش وبتاع ويقول لك اطمن، انت تحس ان الموضوع بقيت احسن. هو ايه اللي حصل؟ هو لم يغير في الواقع شيئا. هذه نفس تحتاج الى المعلشه دي والطبطبه دي، انت محتاج لده، انت محتاج لطمانه، يعني لو سميناها معلشه طبطبه وطمانه انت محتاج لده، تمام. النفس تحتاج لهذا الامر. حينما ياتيك الكلام ده، الكلام المطمئن، ركز، حينما ياتيك الكلام المطمئن من شخص أكثر ثقة بالنسبة ليك بيكون أكثر أثرا فيك. بمعنى تلاقي إنسان مثلا عنده إشكال، يعني أنا جربت حتى ده مثلا مع حد ممكن يكون عنده إشكال نفسي معين، فأنا إيه عندي خلفية بسيطة فبحاول أتكلم معاه وبتاع، فلاقي كلامي ما يجيبش أثر، فممكن يروح لطبيب نفسي يقول له نفس الكلام فيجد أثر. ليه؟ لأنه أكثر ثقة منه. بلاش ده، حد من أهلي من قرايبي يكون تعبان، فانا اقول له ممكن تاخد الدواء ده، فطبعا زامر والحقيقة لا يطرب، يقول لي دواء انت بتتكلم في الأدوية، فانا اقول له ده انا واخد انا معايا دكتوراه في لا لا لا لا انت ما بتعرفش حاجة. ليه؟ عشان هو قريب. نفس الحاجة لما بتأتي من شخص اكثر ثقة تكون اكثر تأثيرا، تمام. طيب ولنا تخيل لما يأتيك الكلام من الله، لما تأتيك الوعود المطمئنة من الرحمن سبحانه وتعالى، خل أثر ده عليك. يبقى الإنسان بيكتسب ثقة في الكلام على قدر المتكلم. ما هو لو جي واحد قال لي إيه مثلا أنا خايف من الأزمة الاقتصادية ومش عارف إيه، وجي واحد قال لي ما تقلقش ما تقلقش كل الامور دي هتتظبط فاقول له مين حضرتك؟ لك لا لا انا يعني ما تقلقش، انا عندي محل مثلا بقاله وعندي خبره اقتصاديه مهوله، انا بقول لك بس من باب خبرتي في الجبنه انا بقول لك ما تقلقش. فطبعا انا مش هعرف اثق في كلامه، هو دخل لي دخله ما ساعدتنيش في اي شيء، لم تساعدني في شيء. لا، انما هو لو كان قال لي سيبها لله وهنموت كان احسن لي من هو يقول لي موضوع الجبنه ده. فالانسان هم نفسهم حتى يعني مثلا انا اظن اتكلمت عن ده قبل كده، لما فكروا في موضوع العلاج بالمعنى اللي هو فيكتور فرانكل الراجل اللي كان في السجون النازيه وتعرض لاعتقالات واذى وشاف الناس بتنتحر في السجون النازيه ايام هتلر، فكان وجد ان الناس فقدت معنى للحياه تعيش عشانه، هي بتتعرض لاذى وخلاص طب نموت. فجات له فكره طب ما لو استطعنا ان احنا نكسب الانسان معنى يضحي من اجله ويعيش عشانه هيصبر. وبالفعل طلع نظريه اسمها اللوجو ثيرابي للعلاج بالمعنى، وقال لي فيها كتب كتير، له كتاب مشهور اسمه الانسان والبحث عن المعنى، وله كتاب ترجم حديثا اسمه صرخه من اجل المعنى، كتاب في افكار يعني. طبعا مش تاني بكرر، مش كل كتاب بشير اليه معناه ان الكتاب جيد او يخلو من اخطاء، لا يعني ده مش مسلم طبيعي يعني. لكن الخلاصه يعني برضو كنت هنقل لكم نقولات، لكن انا فوجئت ان احنا كده قربنا من الساعه خلاص. المهم يعني كنت يعني بيتكلم على قد ايه الفراغ والطرف، لما بيوجد طرف مع فراغ بيقول دي من اكتر البيئات اللي بتعمل امراض نفسيه عكس ما الناس بتتخيل. الناس انا عايز استريح من الشغل وعايز يبقى معايا ايه فلوس كتير، كله رجاله وستات كله عايز يتجوز يقعد في البيت، سيبك من الصراعات اللي بين النسويه والذكوريه، سيبك من الكلام ده، حقيقه الامر كله عايز ينتخ، كله تعبان، كله لو عايز يشتغل عايز يشتغل نسبجي، نسبجي يعني ياخد نسبه من فلوس، يعني يديك فلوس تديني منها نسبه، يعني الكل عايز يعيش الحياه الانتخه دي. حياه الانتخه دي طرف وفراغ هي من اكثر اللي بتولد اشكال نفسي. وعمل بقى هنا احصائيات ونزل جامعات وناس عمل لقاءات مع ناس حاولت الانتحار ولقى مش فاكر النسبه يا 48% 63% منهم كانوا فاقدين للمعنى والعلاج، وجاب بقى نماذج كتير للقصه دي. فالقضيه ان قضيه غياب المعنى اللي بيعيش عنه الانسان ده مدمر. طيب تعالوا بقى انت بعد الدوشه دي وسوسة الشياطين والتزيين وصناعة الأمان المهلكة والفقر المدمر اللي بيؤدي، الخوف من الفقر اللي بيؤدي للشلل ده الشيطان، وغياب التأله من الحياة وسرعة الحياة اللي بتمشي بسرعة وانك فرض واختيارات متنوعة، انت بتيجي في وقت عايز تعمل ايه؟ عايز بالليل كده وتنصت وانصت واستمع وتسمع كده لكلام ربنا، تبقى عايز تيجي في وقت مش قادر تكمل، مش قادر، عايز تفصل مش قادر، هيحصل لك حاجة. مش كده الناس لما بتيجي تعمل كده هو محتاج لده، هيسمع ايه؟ هيسمع اغاني ولا هيسمع ايه؟ محتاج يسمع كلام من الله، النفس عطشانة في اللحظة دي، محتاج بقى ويسمع كلام من ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق هذه النفس تكلم بهذا الكلام. تحتاج أن تستمع إلى كلام من الله سبحانه وتعالى في اللحظات دي. الوحي في اللحظة دي بيعمل إيه؟ الوحي بيحاول أن ينتزعك من واقعك لكفاية ثقافة الصورة اللي أنت بتتعرض لها طول اليوم، الناس بتتحرك والافلام والمسلسل، الصوره دي توقف ده كله تماما. الوساوس الشيطانيه، النصائح الناس المتنوعه، كل ده في قيام الليل كمان بينزعك من العالم ده ويسافر بيك الى عالم اخر. واتكلمت انا عن قضيه السفر الى الحقائق، انك انت بتروح ترتدي بقى النظاره القرانيه فتطمئن النفس شويه. يعني فعلا القرآن بيصنع حالة عجيبة من الطمأنة، حالة عجيبة فعلا من الطمأنة بالقرآن. ألا بذكر الله، وقيل إنه القرآن في الآية تطمئن القلوب، حتى لو ذكر الله أن تذكر الله سبحانه وتعالى. فعلا كيف النفس تطمئن ازاي في هذا الصراع اللي الانسان عايش فيه. فبتستعيد في السفر ده فطرتك، انسانيتك بتستعيدها تاني، بشريتك انك ضعيف. القرآن بيراعي ضعفك من اول لحظة، انت مخلوق من علق، كيف ستواجه، كيف ستعيش في هذا العالم بدون التأله، بدون معنى تعيش عشانه. هو الراجل ده حتى بتاع فيكتور كان بيقول ان لو مفيش معنى ضخم، لو مفيش شيء بيوترك عايز تتحرك من اجله في المستقبل، ده هيخلي عندك مشكلة. فالقرآن بيخليك ترفض، بتثور على كل ده وتتبنى ويصنع. ويا سلام لو انت بتطيل علاقتك، بيرمم بداخلك اشياء انت لا تشعر، هو يداوي. القرآن بيداوي انت لا تشعر. لو انت قاعد تخيل مثلا انت داخل تعيش مع سورة فاطر، داخل بنفسية محطمة، تخيل كده داخل ب فقدت وظيفتك، عندك أزمة، تخرجت مش لاقي شغل، أزمات اقتصادية، داخل كفرد. أنا هتكلم دلوقتي اللي داخل بيفكر كأمة للأمة في سورة الروم، أو أنت داخل كفرد لسورة فاطر مثلا، داخل كفرد محطم، وتستفتح السورة، إيه ده؟ البداية بالثناء، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء. لو انت بتعيش عايش النص القرآني، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الله أكبر. وبعد كده النداء، يا أيها الناس، يعني هل من خالق غير الله يرزقكم؟ انت قاعد تسمع النداء الأول والنداء الثاني. يعني مش هينفع طبعا أطول سورة فاطر، رجعوا لتفسير سورة فاطر، لغاية لما تسمع أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. شوف خطاب قرآني من عند الرحمن، تذكير بالأسماء الحسنى، تحس أن أنت فهمت حجمك، فهمت يعني السنن الربانية، حصل لك حالة من الطمأنة. يعني لو كان يعني جبت لكم مصحف وقعدنا نفر كده مع بعض، أنا كنت كاتب تغريدة عن فكرة اللي داخل سورة فاطر محطم كده، ازاي لو ساب نفسه مع الآيات هيخرج سابق بالخيرات. ليه؟ لأن الآية مش بتسيبه. الآية لما بتقوله إن الذين يتلون كتاب الله، وبعدها ثم أورثنا الكتاب، وبعدها تقسيمة ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، وبعدها إنه الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. تخيل أنت داخل السورة حزين محطم، السورة نقلتك للجنة ودخلتك الجنة وسمعتك ناس قاعدة بتقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وبعد كده خرجتك وسمعتك ناس في النار وهم يصطرخون فيها. التطويف ده لما ترجع منه من قيام الليل وتسلم وترجع للواقع، انت بتعرف حجم مشكلتك. النفس هنا حصل لها يعني جلسة تطمينية. يعني دخلت، يعني لو افترضنا كده انك دخلت سورة فاطر، خرجت منها بغير النفس التي دخلت بها، خلقت خلقا آخر. ودي من النظرات اللي احنا محتاجين ننظر ليها للقرآن، بدل فكرة أو بالإضافة، بلاش بالإضافة لفكرة البحث عن موضوع السورة، أيضا ماذا تفعل فيك السورة. يعني لما أنت بتسلم نفسك لسورة فاطر، كيف نخرج من هذه السورة؟ تخيل أنت داخل قاعد بتتابع الوقتي الأخبار العالمية، خلاص امريكا والحرب مع اوكرانيا وروسيا، وهل دي مدعومه من امريكا، طب والصين هتخش في الموضوع، وكوريا وحرب عالميه ثالثه، وانت قاعد طب والاسلام والمعذبين في الارض، وانت اصلا مستضعف والمسلمين مفرقين في الارض. فداخل بهذه النفسيه المحطمه المشغوله بامه الاسلام، فتقول الف لام ميم غلبت الروم. ايه ده؟ حدث عالمي في بدايه السوره، قوة عظمى هزمت، وبعدين وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ايه ده؟ ال- ال- ال- ال- القوة العالمية بتتغير، ايه اللي بيحصل؟ لله الامر من قبل ومن بعد. انت متخيل الثقة النفسية اللي مؤمن مستضعف في مكة، مش عارف يخرج برا اطار مكة، والصحراء بيعذب فيها، بتنزل عليه آيات بتكلمه عن صراع القوى العظمى الموجودة فارس والروم والتقلبات اللي بتحدث، وبتقول له الأمر بيد الله. لذلك السورة اللي تكرر فيها فأقم وجهك مرتين، ولفظ الإبلاس تكرر مرة مع يوم القيامة ويومئذ يبلس المجرمون، الإبلاس اليأس والقنوط التام، هذا يحدث للمجرمين يوم القيامة الكفار. أما في الدنيا إن كانوا من قبل أن ينزل عليه من قبله لمبلسين، في أمل أن الإبلاس ده يضيع ويذهب هذا اليأس وينجلي ويذهب ويأتي الفرج. لذلك لما تيجي سورة الروم تجد أن سورة الروم تكرر فيها لفظ من قبل ومن بعد، المقارنة بين قبل وبعد على مستوى، خد بالك، على مستوى الفرد من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم بعد قوة ضعفا وشيبة، على مستوى الفرد، على مستوى الأمم وهم من بعد غلبهم سيغلبون فارس وروم، وعلى مستوى الكون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يعني السورة بتكلمك على تغيرات بتحدث على مستوى الأفراد، على مستوى الأمم، على مستوى الكون. ذلك بتخرج من السورة، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقيمون. تبقاش مستخف انت داخل، دي كلها نماذج داخل سورة آل عمران، مهزوم، دماء بتنزل منك في سورة آل عمران غزوة أحد، أصابنا القرح والألم والأذى، إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، نزيف الدماء اللي موجود في الصحابة، موت من أفاضل الصحابة سيدنا حمزة ومصعب، الأذى النفسي اللي تسبب فيه الكفار لما وقف أبو سفيان وقال أعلو هبل، كيف دخلوا إلى سورة آل عمران وخرجوا منها مستجيبين لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، اصبروا وصابروا ورابطوا، إيه اللي حصل؟ يعني السورة كيف رممت هذه النفوس التي كادت أن يصيبها الوهن، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون، إن كنتم مؤمنين. إيه اللي حصل؟ أنا مضطر هنا أن أحيل على درس كيف عالجت سورة آل عمران أو كيف عالجت آيات غزوة أحد نفوس الصحابة، كيف عالجت الهزيمة دي؟ طريق القرآن عجيب، إزاي طالع من صلح الحديبية مستغرب إيه اللي حصل ده؟ ألسنا على الحق؟ طب ليه رضينا؟ لما نرضى الدنية في ديننا؟ سيدنا عمر قاعد، سيدنا عمر قاعد بيسأل مستغرب. يدخل يدخلوا سورة الفتح يطلع مستبشر، مستبشر بفضل الله بالوعود المليانة في سورة الفتح. ايه ده؟ هكذا القرآن، تدخل لكل سورة ترمم فيك شيئا وتصنع فيك شيئا، فتخرج إلى الواقع تخرج قويا صلبا. ذلك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لما لم يؤثر فيهم كلام الجاهلين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والزاد يحصل هذا الزاد ليليا فلا تؤثر فيه هذه الطعنات، النفس ترمم يحافظ عليها تبنى. فبالتالي القرآن لما بينتزعك من الواقع ده بيحافظ عليك ويرجعك تاني، تنزل الواقع تمارس وتشتغل وتتحرك ولا تضيع من تعول، وتفكر وتفكر لأحوال المسلمين فتصيبك خبطات فترجع. والله يعني أنا من الكلمات اللي متكررة في القرآن لما بسمعها، أنا كان نفسي أشغل لكم الوقت مقطع كده جزء من سورة الأنعام للحصري دقيقتين كده، لما الواحد بيصيبه نوع من الأزمات والضغوط في شوية مقاطع، أنا بحب الحصري له في آخر يوسف مقطع من الأنعام سورة الفرقان، إزاي يعني كلمة اعملوا على مكانتكم إن عاملون، إيه ده؟ أو كيدوني جميعا، تكرر برضو مرة مع سيدنا هود ومرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومرة سيدنا نوح، مرة في آخر الأعراف ومرة في سورة هود ومرة في أواخر يونس. اللي هو القرآن كيف يصنع هذه النفسية؟ إزاي؟ ممكن نحاول نفهم ده، لكن استسلم، دور مع القرآن، سيب نفسك القرآن يغير فيك. لذلك هنا بيبقى من رحمة ربنا بالإنسان مع طول علاقاتي بالقرآن أنه يكتسب فقه التنزيل، لأن القرآن نزل مفرقا منجما، لم ينزل جملة واحدة، بحسب احتياجات الواقع والأحداث وقلوب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لنثبت به فؤادك. فأفئدتنا تحتاج إلى تنزيل القرآن عليها لتثبت. إذا كان فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأفئدة صلى الله عليه وسلم، كان يحتاج إلى تثبيت من القرآن، فكيف بأفئدتنا الضعيفة الهشة تحتاج إلى تثبيت من القرآن؟ طولت عليكم أنا آسف. آخر شيء في نفس الآية اللي محورية اللي معنا، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. أيضا من الحاجات العجيبة اللي قيلت في الآية، إيه العلاقة بين يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء؟ إن الشيطان يخوفك من الإنفاق، لأن الآية جاية في سياق الإنفاق والصدقة، وده أيضا عجيب. بس الوقت كنت عايز أشرح كيف يؤهل القرآن النفس للإنفاق، قصة عظيمة لعل في مجال سورة البقرة باين أحيانا الله. كيف يعني؟ ارجعوا كده اقرأوا من أول تلك الرسل بعد قصة طالوت وجالوت، لأن قصة طالوت وجالوت ومسألة الإحياء والإماتة، وبعد كده تلك الرسل، وبعد كده آية إنفاق، آية واحدة إنفاق، وبعد كده أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وبعد كده ثلاث نماذج وأنماط مختلفة من الإحياء والإماتة، ربي الذي يحيي ويميت، الإحياء اللي هو ممكن نقول البسيط إحياء ويميت، وبعد كده إحياء بعد طول مدة 100 عام، والإحياء المعقد بعد التفتيت والتقطيع للطيور، ثم العودة إلى آيات الإنفاق. إيه ده؟ يعني النفس كانت محتاجة هذا الحديث عن عظمة الله وعن قدرة الله أن يخلف عليك وعلى الإحياء والإماتة، عشان النفس دي تخاطب بالقرآن بالإنفاق. أيوه، لكن إزاي؟ كيف القرآن يصل إلى مراده منك؟ عن طريق أنه بيضغط على مشاعر معينة بداخلك تجعلك تستجيب بسهولة. القرآن يؤهلك لاستجابة إلى مراد الله سبحانه وتعالى. معايا؟ فنرجع الآية، يعدكم الفقر، فقالوا أن الشيطان بيخليك ما تنفقش، تخاف من الإنفاق، ثم تنفق هذا المال في الفحشاء. يعني القضية ما كانش أنه عايز أحافظ على فلوسك. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شوف الكلام الجميل في شرح الآية، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يعني حتى لو الشيطان ضحك عليك، حتى الشيطان ضحك عليك ومنعك من الإنفاق وصرفت فلوسك في الفحشة، الشيطان بعد ما بيعمل كده بيجي يقولك ايه؟ يقولك ما انت فاشل، مفيش منك امل، انت اصلا مالكش في الدين، انت ما صرفتش فلوسك ورحت صرفتها في الفحشة، سيبك بقى من موضوع الدين ده. لا، شوف الامل، والله يعدكم مغفرة منه على الفحشاء وفضلا على الانفاق، في فرصة تعوض. يعني حتى لو منعت النفقة ووقعت في الفحشاء، في امل. في امل، المغفرة للفحشاء والوعد بالفضل على الإنفاق. القرآن بيعالج وقوعك في الفحشاء بالمغفرة، ويعالج أزمتك النفسية التي منعتك من الإنفاق وهي الخوف من الفقر، فالله يعدك فضل واسع، جي نكرة، واسع عام. في القرآن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه فضل، والله. هنا بقى حاجتنا إلى الأسماء الحسنى. في ناس، أنا أعرف ناس بفضل الله حياتهم اتقلبت بسبب علاقتهم بالأسماء الحسنى، ممكن باسم الله الواسع. يعني تسمعهم بيحكي قصص كيف أن حياته تغيرت لأنه تعامل مع الله، عامل الرحمن الواسع اللطيف الكريم سبحانه وتعالى. يا جماعة، نحن نحتاج إلى كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، زي ما نحتاج الأمة تحتاج إلى كل آية في القرآن، نحتاج إلى كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. ومن الكلمات الجميلة اللي سمعتها لأحد المشايخ كان بيقول، سيظل الاسم مغلقا عليك حتى تعيشه. بمعنى، وعايز يقول أنك ممكن تفهم معنى الاسم على المستوى الذهني، يعني اسم الله الواسع تقرأ في معانيه في الكتب فهمت يعني إيه. اسم الله من الأسماء اللي بحبها اسم الله المقيت، اختلفوا في معناه، بحب معنى يقيت، يقدم لك القوت ولا سيما قوت النفس اللي احنا بنتكلم عنه، ترميم النفس. فهو بيقول المعنى الأسماء ممكن تفهمه ذهنيا، لكن عشان تعيشه، عشان تفهمه حق الفهم، لازم انت اللي تعيش الاسم، ما ينفعش حد يشرحه لك. كأن في كود خاص انت لازم تعامل ربنا، انت لازم تنفق، لازم تعايش تجرب، لازم تعمل ده، هيظل بالنسبة لك اسم الله الواسع معرفة ذهنية لغاية لما تعايش الاسم ده وتجرب وتطلع وتنفق وتفشل وتجرب مرة تانية، فترى اثار اسماء الله الحسنى، انت تشوفها تلامسها. ما عدتش محتاج عشان تتكلم عن ربنا حد، انت بتحكي اللي حصل لك. يعني انت عشان تكلم الناس عن اسم الله اللطيف هتحكي المواقف اللي حصلت لك، انت عشان تتكلم عن اسم الله الواسع هتحكي المواقف اللي حصلت لك. يعني خلاص بالإضافة لشرح الاسم انت عايشت هذا المعنى. فالإنسان بحاجة إلى أسماء الله، وزي ما قلنا وعود الشيطان مقابلها وعود الرحمن. لما تيجي تقرأ لأثر ابن مسعود في شرح الآية، الشيطان وعدكم الفقر قال لكل إنسان لما، زي خاطرة شيء نفث عابر، لما من الشيطان ولما من الملك، فأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق. الشيطان عايزك تشك في كل شيء، تشك في ربنا، في أنه هو يخلف عليك، في الجنة، في نصرة الله للمؤمنين. الشيطان دايما عايزك عايش حالة من الشك والبؤس والقنوط. والله سبحانه وتعالى يرسل إليك هذا الملك يعطيك هذه اللمة اللي هي المطمئنة. ذلك حتى قال فإذا أحس لمة الشيطان فليستغفر الله، وإذا أحس لمة الملك فليحمد الله. يعني لما يجي لك بشريات، آية تطمنك، سمعت حاجة بشريات، تحمد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. طولت عليكم أنا آسف، يعني أنا كده خلصت. المعنى تاني إن هذه النفس كما أن البدن يتعرض لأذى يتعرض لألم، النفس تتعرض لإيذاء وطعنات طوال الطريق. هذه الطعنات متنوعة من شياطين الإنس والجن، من الناس حتى لو لا يريدوا بك شرا، طبيعة الحياة الدنيا، زينة الدنيا تجعل الإنسان النفس تضعف. لذلك هذه النفس تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى زاد، تحتاج إلى نوع من الترميم. في وسائل كثيرة، أنا أرى أن من أفضل هذه الوسائل القرآن، ولا سيما في قيام الليل معايشة الأسماء الحسنى. وحتى طريقة القرآن في الحديث عن الأسماء الحسنى مختلفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا، فهو خير من زكاها، هو سبحانه وتعالى وليها مولاها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخصته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ألسنتنا رطبة بذكره سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.